إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لتعلموا عباد الله أن من أحسن القصص القصص التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيها العظة والعبرة والدرس والفائدة، وبها تنشرح الصدور وتفرح النفوس وتطمح النفس إلى معالي الأمور. فمن تلكم القصص التي تدل على أمانة ومروءة وعلى حكمة وروية وعلى التصالح والإيثار وعلى صفاء النفس وعلو الهمة، ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره وجد جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. فهذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله اشتملت على كنوز ولطائف ودروس وفوائد، فمن أعظمها الاحتياط في الأموال من أن يدخل في ذمته شيئا ليس له أو لا يستحقه، فكل منهما احتاط لنفسه وأخذ الأمر اليقين. وخير دين المرء الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي القصة عباد الله رد على أهل المادة الذين يعزون ما فعله الرجلان من باب تضييع الفرص، وهذا من الباطل. بل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤثر الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، فإنه يرى صنعهما فوزا ونصرا على الشهوات، على شهوات المال. وفي القصة عباد الله إبراز لقاعدة عظيمة جاء بها الإسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جعله بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح خير وهو عمل صالح جليل. ومن التوفيق عباد الله أن يحسم النزاع من هو ذو حكمة ورأي سديد ومن هو معروف بإصابة الحق. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي القصة عباد الله القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قاعدة عظيمة: إنك لم تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد. وذلك أن الرجلين لما ترك المال الكثير والذهب الكبير جازاهما الله عز وجل بأن أنفق على أولادهما منه، فرجع الإنفاق عليهما كما ترك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ترك الخيل لله وخرج عنها له سبحانه، عوضه الله تعالى ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. وفي قصة عباد الله فضل تزويج الشباب، وقد جاءت الآيات والأحاديث على فضل النكاح وعلى مصالحه العظيمة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يقره في قلوبنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل يخل لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وكل إخواننا في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل علينا السماء مدرارا اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم اسقنا سقيا رحمة نرفع بها البلاء والوباء يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.